Thank you. أفكر فيه أبدا. قلبي بيك ويحب يوم السنة أهو دلك مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا أهو دلك مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا ويحب يوم غير احب تاني ليه ليه اقول لقلبي هيك ده مستحيل قلبي يميل ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غير ابدا ابدا اهو ده اللي مش ممكن ابدا. في غاش. منساش هي أيام اللي قلبي فيها حبي وحبك ما انساهاش ما انساهاش. هي ايام اللي قلبي فيها عاش، هي ايام اللي قلبي فيها عاش. فيها احلام قلتها، ذكريات حبي وحبك ما انساهاش، ذكريات حبي وحبك ما انساهاش. هي ايامي هي ايامي هي ايامي.

أجمل حكاية في العمر كله. قال لك معايا أجمل حكاية في العمر كله. تنين بحل Yeah. بقيت اقول انساك واتحول I'm تحب تاني ليه؟ عامل في حبك ايه؟ حب تاني ليه؟ واقول لي قلبي ايه؟ ده مستحيل. قلبي وسادتي، هكذا تمضي من العمر ساعة. ولكنها ليست ككل الساعات. ساعة مضت وانقضت في ثواني. مضت وانقضت مع هزات الرؤوس وخفقات قلوب. كانت مع وقع ما غنت تهتز الرؤوس، وكانت مع دقات ما غنت تدق القلوب. ومن منا لم يحس وهو يستمع إلى أم كلثوم تغني، لم يحس بالحب يملأ قلبه، حتى ولو كان لم يعرف الحب يوما في حياته. من منا لم يحس بهذا الإحساس الجليل السامي يملأ قلبه ويملأ حياته في هذه الثواني التي مضت ونحن نستمع إلى أم كلثوم؟ لم يعد الحب هذا الشيء المبتذل، ولكنه هذه العاطفة الحلوة، بل كل العواطف الحلوة ملأت كل قلب. ونحن نعيش مع أم كلثوم في أغنيتها الثانية في هذه السهرة، أغنية أنساك ده كلام، أنساك يا سلام. الأغنية التي شدت بها أم كلثوم، والتي أحسسنا ونحن نستمع إليها وكأنها تغنيها لأول مرة، ولسنا ندري أهو إحساسنا بروعة أم كلثوم هو الذي يجعلنا دائما نقول إن ما سمعناه كان شيئا جديدا، أم أننا ونحن نستمع دائما إلى أم كلثوم لا نجد ما نستطيع أن نعبر به عن إحساساتنا سوى أن نقول إنه كان شيئا جديدا. سادتي وسادتي، أرجو أن يقضي كل واحد منا يستمع إلى أم كلثوم وهي تغني الليلة، أن يقضي ليلة جميلة، وأن يجعل في ذاكرته دائما ما يجمل حياته دائما أبدا. فكل ما حولنا الليلة جميل، يدعو إلى البهجة ويدعو إلى أن ننظر إلى الحياة نظرة الحب ونظرة التفاؤل ونظرة الأمل. وتبقى لنا مع أم كلثوم أغنية ثالثة ولقاء ثالث يحين موعده بعد قليل. سادتي وسادتي، الميكروفون يغادر الآن دار سينما قصر النيل، وإلى لقاء بعد قليل.